المنافقين والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مؤتمنا وقد حافظ على الأمانة، وكان من حفاظه عليها أن خلف ابن عمه علي رضي الله عنه ليردها إلى أصحابها. نعم. مسألة هذه الودائع أمانة عند المودع، والمودع مؤتمن عليها، مؤتمن عليها ولا يضمن. لو تلفت، لو احترقت، لو ضاعت، لو سرقت، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، فيما لو أنه أخرجها من الحرز الذي كانت فيه والذي اتفق على أن تكون فيه، أو استخدمها، أو نقلها إلى مكان غير أمين، فإن هذا يترتب عليه الضمان فيما إذا تلفت بهذا السبب، لأنه خالف الشرط الذي اشترطه عليه المودع وفرط في الحفظ، وفرط في الحفظ. وقد ذكر المؤلف هنا هذا الأمر، وبين أنه أن هذا الأمر هو الراجح، أن المودع أمين لا يضمن، ولكنه ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن المودع يضمن، بدليل أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك في وديعة كانت عنده فتلفت. ولكن المؤلف رحمه الله رد على هذا وقال بأن ما روي عن عمر محمول على تفريط أنس رضي الله عنه، وإذا فرط فإنه يضمن. ولو قلنا بأن المودع يضمن ابتداء حتى من غير تفريط لوقع الناس في الحرج، لأن الناس محتاجون إلى من يأتمنونه على أموالهم وعلى أشيائهم التي تهمهم عند سفرهم وعند خوفهم عليها. فإذا أوجبنا الضمان على كل مودع حتى ولو لم يفرط امتنع الناس من قبول الودائع فوقع أصحابها في حرج، وهذا غير مراد، وهذا الأمر الذي يوقع الناس في الحرج منفي في الشريعة. فلذلك لا يضمن المودع إلا إذا فرط أو قصر في الحفظ. مسألة: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه، والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق، والخشب في الحظائر، والغنم في الصير. مسألة: هذه أمثلة للحروز، والحرز معناه الشيء أو المكان الذي يحفظ فيه المال بحسب العادة، هذا هو الحرز. والحرز في كل شيء بحسبه، فالنقود لها حرز، والمواشي والبهائم لها حرز، والثياب لها حرز، والأواني لها حرز، كل شيء له حرز يخصه بحسب العرف والعادة، وهذا أمر مقدر بحسب الزمان والمكان، بحسب الزمان والمكان. فإذا كان الناس أهل أمانة وأهل دين وأهل ثقة، فإن الحروز ربما كانت أخف وأضعف منها في مكان آخر يكثر فيه الكذب وتفشو فيه الخيانة ويكثر فيه السلب والنهب والسرقة، فإن هذه الأماكن وهذه البيئات لا بد فيها من حرز مكين، لا بد فيها من حرز مكين، وهكذا. فالحرز هو ما يحفظ فيه المال بحسب العادة، بحسب العادة، وهذا قلنا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. قد كان الناس في القديم يحفظون أموالهم في بيوتهم، والآن ربما تغير الحال وأصبحت أماكن الحفظ هي المؤسسات المالية أو المصرفية أو البنوك، مسألة: فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن لأن صاحبها لم يرضى، وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه، وقيل يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة أشبه ما لو نهاه. هذا طبعا يعني قول ضعيف، لأنه إذا أمر الإنسان أو طلب منه صاحب الحاجة أو صاحب المال أن يحفظها في حرز معين فوضعها في حرز أفضل منه فتلفت، فكيف نقول في هذه الحال بأنه يضمن؟ كيف نقول بأنه يضمن؟ لأنه حتى وإن خالف ما اتفق عليه لكنه وضعها في حرز أمكن وفي مكان أحفظ، فلا يمكن أن نقول بأنه يحفظ كما لو بأنه يضمن. كما لو طلب منه أن يضعها في صندوق خشبي فوضعها في خزانة حديد مقفلة جيدة الأحكام ثم بعد ذلك تلفت فإنه لا يضمن، لا يضمن على ما هو الراجح، لأن هذا الحرز أفضل من الحرز الذي طلب صاحب المال أن يوضع المال فيه. مسألة: وإن تصرف فيها لنفسه فركبت دابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ضمن لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه. هذا مثال أيضا لتعدي المودع وتفريطه، فإذا ركبت دابة لغير مصلحتها، كيف يركب الدابة لمصلحتها أو لغير مصلحتها؟ إذا أخرجها وركبها يذهب بها لتأكل أو ليسقيها ثم يعيدها هذا لمصلحتها، فلو تلفت في الطريق لهذا الغرض فإنه لا يضمن، لكن لو أخذها وذهب ليتسوق عليها أو ليحمل عليها متاعه أو ليزور بها أصدقائه فتلفت فإنه يضمن لأنه استخدمها في غير مصلحتها. مسألة: وإن خلطها بما لا تتميز منه فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها فوجب أن يضمنها كما لو ألقاها في مهلكة. يعني لو أعطاه مثلا 5 آصع من شعير أو من بر ووضعها عنده ليحفظها، فكان هذا المودع عنده شعير وعنده بر فأخذ هذا الشعير أو هذا البر فخلطه بشعيره أو ببره فإنه يضمنه لأنه لا يمكن تمييزه، لا يمكن تمييز الوديعة من غيرها، هنا لا يمكن تمييز الوديعة من غيرها فضمنها بهذا السبب. مسألة: لا يكون أمينا، يعني في هذه الحال لو تلف المال فإنه يضمنه لصاحبه، لو احترق هذا القمح أو سرقه سارق فإنه يضمنه لأنه خلطها بما لا تتميز منه. مسألة: وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن لأنه هتك الحرز بغير عذر. مسألة: وإن كسر ختم كيسها ضمن لذلك. يعني إذا كان عليها ختم أو عليها قفل فكسر هذا القفل أو كسر هذا الختم ثم سرقت بعد ذلك ضمن، ضمن لأنه هو الذي تسبب في ذلك وخالف مقتضى الأمانة هنا، لكنها لو سرقت وهي في كيسها أو تلفت وهي في كيسها وعليها ختمها لا يضمن إذا لم يتعدى أو لم يفرط، لكن إذا كسر ختمها أو فك وكاءها فإنه ضامن لأنه خالف مقتضى الأمانة التي كان عليها. مسألة: وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها لأنه بجحدها بطل استئمانه عليها. عندما جحدها وهي عنده أصبح غير أمين، هو مؤتمن عليها في الأصل، فإذا جحدها أصبح غير أمين، فإذا أقر بها بعد ذلك ضمنها لأنه غير أمين. مسألة: وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها لأنه تعدى بالامتناع من ردها فصار كالغاصب. مسألة: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه لأنه مكذب لإنكاره الأول معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. نعم، لأنه قال ما أودعتني، ما أودعتني، هذا نفي للوديعة. ثم بعد ذلك قال إن الوديعة التي أودعتني إياها قد تلفت، فهو كاذب وضامن، لأنه خالف ما قاله سابقا. سابقا ماذا قال؟ قال ما أودعتني، نفى الوديعة، ثم أقر بها بعد ذلك وادعى تلفها، فهو ضامن. يا مولانا مسألة، وإذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، لأن من تلفت الوديعة عنده من غير تفريط من حرزه فلا شيء لمالكها عنده. نعم، يعني إذا قال له ما أنكرها، لاحظوا هذه الصورة تختلف عن الصورة التي سبقتها. الصورة التي سبقتها يقول ما أودعتني شيئا، أنكر، لكن في الصورة الثانية يقول ما لك عندي شيء، وقوله ما لك عندي شيء هذا يصدق على عدم الإيداع ويصدق على الإيداع مع التلف أو مع الرد إلى صاحبه. إذا ردها إلى صاحبها فإنه ليس له عنده شيء، صادق هو، وإذا تلفت عنده فإنه ليس له عنده شيء. فإذا قال له ما لك عندي شيء ثم قال إن وديعتك التي أودعتني إياها قد تلفت، احترقت أو سرقت، قبل ذلك منه، لأن الكلام هنا يحتمل ما قاله. نعم. مسألة، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود. المؤلف ألحق موضوع الوديعة بالعارية، فالعارية أن يأخذ الإنسان مالا أو شيئا من غيره لينتفع به ويرده إليه، ويرده إليه بعينه، لأنه إن كان يرد، إن كان القصد رد مثله فهو قرض. يعني إذا أخذ الإنسان من غيره 10 ريالات على أن يردها فهذه قرض، لكن إذا أخذ منه سيارة ليستخدمها ثم يردها هذه عارية. فالعارية مضمونة على المستعير حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط، يعني أعطاه سيارته فتلفت في الطريق، فإن هذه السيارة مضمونة على من؟ على المستعير، لأن القاعدة التي نعلمها أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فهنا ما دام أن له منفعة هذه السلعة أو منفعة هذا الغرض فإن عليه ضمانه حتى يرده إلى صاحبه، وقد أيد المؤلف ذلك بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة خطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة من غير تفصيل، ما قال إذا كانت بتفريط أو بتعد أو لم يقل، قال العارية مؤداة، يعني مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، فما دامت عارية لا بد أن ترد وأن تؤدى إلى صاحبها. العارية مؤداة والمنحة مردودة. المنحة هي الشاة أو الناقة أو البقرة التي يعطيها إنسان لآخر ليشرب لبنها ثم يردها بعد ذلك، فإنه إذا أخذها لا بد أن يردها على صاحبها. صاحبها لم يعطيها إياه مطلقا، لم يملكه إياها، وإنما أعطاه إياها لينتفع بمنحتها باللبن الموجود في ضرعها، فلا بد من ردها. والدين مقضي، لا بد من قضاء الدين، الحال والشأن فيه أنه لا بد أن يقضي، أن يقضى. والزعيم غارم، المقصود بالزعيم من هو؟ الكفيل أو الضامن، الكفيل الضامن غارم، يعني إذا لم يستطع المدين أن يؤدي الدين الذي عليه فالمطالب من هو؟ الضامن الذي ضمنه، وهذا هو الزعيم. كما ذكرنا لكم فيما مضى أن هذا اللفظ معهود في لغة العرب، وقد ورد في القرآن في سورة يوسف عليه السلام عندما قال: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، المقصود ضامن. نعم. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان ابن أمية أدراعا يوم حنين، يوم غزوة حنين، فغضب وقال أغصبا يا محمد، يعني تغصبني أدراعي؟ قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست غصبا، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعدى على أموال الناس بالباطل، فقال أخبره أن المقصود أخذها على سبيل الإعارة ليستفيد منها المقاتلون ثم يردها إليه، وإن فقد منها شيء فهو مضمون عليه. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الشرح المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.